بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان الدرس 23 من شرح كتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس في الجامعة الإسلامية. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. هذا الحديث استمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم اليمين على اليسار، وقد ذكر المصنف رحمه الله تخريجه فقال: أخرجه الأربعة، يعني بذلك أبا داود والترمذي وابن ماجة والنسائي رحمة الله على الجميع، كذلك أخرجه ابن حبان والبيهقي وأحمد في المسند، وقد صححه ابن خزيمة كما ذكر المصنف وحسنه النووي. وهذا الحديث هو في معنى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والذي تقدم الكلام عليه في المجلس الماضي، فقد تضمن كلا الحديثين معنى واحدا، وهو سنية البداءة باليمين قبل اليسار. ولكن هذا الحديث وإن كان أقل ثبوتا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنه اشتمل على معنى زائد في متنه. هذا المعنى الزائد هو أن البداءة باليمين في هذا الحديث جاءت بصيغة الأمر والوجوب، على خلاف حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن تقديم اليمين على اليسار في حديث أم المؤمنين عائشة إنما ورد بأسلوب لا يدل على الوجوب، فقولها رضي الله عنها وأرضاها كان يعجبه التيمم، ليس كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. ثم إن هذا الحديث الذي معنا يعتبر من السنة القولية، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعتبر من السنة الفعلية، ودلالة السنة القولية على الحكم أبلغ من دلالة السنة الفعلية. فلذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عقيب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقدم حديث أم المؤمنين على هذا الحديث لكونه أصلا في التيمم، لما فيه من دلالة العموم، ولأن ثبوته من جهة السند أقوى من ثبوت حديث أبي هريرة الذي معنا. هذا الحديث كما قلنا يقول فيه النبي يعتبر أصلا في البداءة باليمين. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم. وقد تقدم معنا غير مرة أن هذه الصيغة الشرطية تأتي على ثلاثة صور: إذا قال إذا فعلت، فإما أن يقصد ما قبل الفعل كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وكقول أنس رضي الله عنه كان إذا دخل الخلاء قال، أي قبل أن يدخل عند إرادته الدخول. فالمقصود أن هذه الصيغة إما أن يراد بها ما قبل الفعل وهي الصورة الأولى، أو يراد بها ما هو أثناء الفعل كقولك إذا قرأت فرتل، أو إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر. فهذه يراد بها ما هو أثناء الفعل. وأما الحالة الثالثة فيراد بها ما بعد انتهاء الفعل، كقولك إذا صليت فاذكر الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، المراد به ما هو عند بداءة الوضوء وما هو أثناء الوضوء. فما كان عند بداءة الوضوء كغسل الكفين فإنه يبدأ بالكف اليمنى قبل البداءة بالكف اليسرى، وما هو أثناء الفعل كغسل اليدين والرجلين فإنه يقدم فيه غسل اليمنى على غسل اليسرى. يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. في هذا الحديث مسائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم في هذا الحديث، فهل هذا الأمر على الوجوب بناء على المقرر في الأصول من أن الأوامر محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، أو هو محمول على الندب والاستحباب على مذهب من يقول إنه الأصل في الأمر؟ فالذي استقر عليه العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا أن البداءة باليمين إنما هي على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، وصرف ظاهر الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ابدأوا، صرف عن الوجوب الذي تقتضيه الصيغة إلى الندب من ثلاثة وجوه. الوجه الأول ظاهر التنزيل في قول الله تبارك وتعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وقوله وأرجلكم إلى الكعبين، فإن الآية الكريمة أمرت بغسل اليدين والرجلين وجعلتهما بمثابة العضو الواحد، فدل هذا على استواء البداءة بأحدهما قبل الآخر. ولذلك قال العلماء إن الله عز وجل نزل هذين العضوين المثنيين منزلة العضو الواحد، فدل على أنه لا حرج بالبداءة بأحدهما قبل الآخر. أما الوجه الثاني الذي صرف به هذا الحديث عن ظاهره من اقتضاء الوجوب إلى الندب والاستحباب، فهو ظاهر السنة الثابتة في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه، فعبرت رضي الله عنها بالعجب فقالت كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. فقولها وطهوره يدل على أن ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم باليمنى قبل اليسرى في الطهارة الصغرى والكبرى إنما هو على سبيل الحب لذلك لا على سبيل الإلزام به والوجود. وتعبير أم المؤمنين عائشة اعتبره العلماء أصلا في صرف هذا الأمر عن ظاهره، لأنها فقيهة تفهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هديه في البداءة باليمين على سبيل الوجوب لما سكتت رضي الله عنها عن التنبيه على ذلك، بل نزلت الطهور منزلة التنعل والترجل، فدل هذا على أنه موسع فيه وليس مضيقا فيه. أما الوجه الثالث الذي اقتضى صرف قوله ابدأوا عن الوجوب إلى الندب، فهو أن الإجماع انعقد على أن البداءة إنما هي على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. ولذلك أجمعوا على أن من بدأ بيده اليسرى قبل يده اليمنى، أو ابتدأ برجله اليسرى قبل رجله اليمنى، أنه لا حرج عليه في ذلك ولا يطالب بإعادة وضوئه. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد، ومنهم الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني. قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، أعضاء الوضوء لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون أعضاء مثناه، والحالة الثانية أن تكون أعضاء مفردة. فأما الأعضاء المثناه فكاليدين والرجلين، وأما الأعضاء المفردة فكالرأس الذي أمر بمسحه، فما كان من أعضاء الوضوء مثنى كاليدين والرجلين فإن السنة فيه بالإجماع على استحباب تقديم أيمنه على أيسره، وقد تقدم وجه هذا التقديم في حديث عائشة رضي الله عنها السابق. وأما إذا كانت أعضاء الوضوء مفردة فإنه لا وجه لتقديم شق أيمن على شق أيسر، فمسح الرأس مثلا لا يسن للإنسان أن يتكلف مسح شقه الأيسر قبل شقه الأيمن قبل شقه الأيسر، فلو أن إنسانا أراد أن يمسح رأسه فأخذ كفه اليمنى فمسح الشق الأيمن قبل الشق الأيسر لقلنا له إن هذا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس بكلتا اليدين جامعا بين الشق الأيمن والأيسر، فإذا جاء يقدم الأيمن على الأيسر وهو يعتقد الفضل كان زائدا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء إنه يوصف من هذا الوجه بكونه محدثا، لأنه اعتقد فضل أمر زائد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للأعضاء المثناة في الوضوء فهي على قسمين: قسم يدخله التيامن ويسن ويشرع فيه وهو اليدين، وهو اليدان والرجلان بالإجماع، وقسم لا يدخله التيامن ولا يسن فيه كالمنخرين وكغسل العينين، فإنه لا يسن للإنسان أن يبدأ بأيمنهما قبل أيسرهما. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التيمن في الأعضاء المثنات من اليدين والرجلين ولم يعتبره في المنخرين والعينين، وإن كانت التثنية فيهما لما في ذلك من بالغ المشقة على المكلف، خاصة إذا كان الماء قليلا فإنه يصعب أن يتكلف إدخال الماء لمنخره لأنفه الأيمن لشق أنفه الأيمن قبل الأيسر. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، وفي رواية بأيمانكم، والمعنى واحد، وهو يدل على ما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها من فضل اليمين على الشمال، وهو أصل ثابت في هدي الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. يقول المصنف رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين، أخرجه مسلم. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله أخرجه مسلم، ولكن رواية مسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، فأسقط المصنف رحمه الله حرف الجر في المنسوح الأخير، وهو حديث عزي إلى الصحيحين وأصله في الصحيحين، لكن وقد رد هذا العزو إليهما بأنه وهم، وأنه يعتبر من أفراد مسلم، أي الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن أخيه الإمام البخاري رحمه الله، وممن نص على ذلك الحافظ عبد الحق في كتابه الجمع بين الصحيحين. والحديث من أفراد مسلم وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقع هذا الحديث في غزوة تبوك، وكان المغيرة رضي الله عنه وأرضاه هو الذي تولى صب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوضوء. يقول: توضأ فمسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. الكلام على هذا الحديث من وجهين: الوجه الأول في بيان مناسبته، والوجه الثاني في بيان غريبه وأحكامه ومسائله. هذا الحديث إذا نظر طالب العلم إليه وجد أنه يتعلق بالمسح على الرأس وعلى العمامة وعلى الخفين، والحديث الذي قبله في البداءة باليمين، والحديث الذي بعده في البداءة بما بدأ الله به. فكأن الحديث الذي قبل هذا الحديث والحديث الذي بعده في حكم واحد، وهو مراعاة الترتيب. وحديث المغيرة الذي معنا قد يبدو لأول وهلة أنه لا علاقة له بالترتيب، ومن ثم يرد السؤال: كيف رتب المصنف رحمه الله هذه الأحاديث على هذا الوجه؟ لماذا أدخل هذا الحديث في المسح على الناصية وعلى العمامة وعلى الخفين بين الأحاديث التي تراعي الترتيب في أعضاء الوضوء؟ والجواب أن الترتيب في أعضاء الوضوء لا تخلو الأعضاء فيه من حالتين: الحالة الأولى أن تكون أعضاء مثنى كما قلنا، والحالة الثانية أن تكون مفردة. فإن كانت الأعضاء مثنى لا يخلو الترتيب في أعضاء الوضوء من حالتين: الحالة الأولى أن يكون بين أجزاء العضو نفسه، الحالة الثانية أن يكون بين أجزاء الأعضاء بين الأعضاء المختلفة في الوضوء. فأما قولهم بين أجزاء العضو نفسه، أي تراعي الترتيب في عضو واحد كاليدين والرجلين فتقدم اليمنى على اليسرى، والحالة الثانية أن تراعي الترتيب بين العضو والعضو كتقديمك غسل الوجه على غسل اليدين، وغسل اليدين على مسح الرأس، ومسح الرأس على غسل الرجلين. ففي الحالة الأولى ترتب في عضو منفرد، وفي الحالة الثانية ترتب بين أعضاء مختلفة. فأما الترتيب بين العضو المنفرد لا يخلو، إما أن يكون العضو منقسما كاليدين والرجلين، أو يكون غير منقسم كالرأس. فمن دقة المصنف رحمه الله ابتدأ بحديث: ابدأوا بأيمانكم أو بميامنكم، على الرواية الثانية. هذا الحديث: ابدأوا بميامنكم في الأعضاء المثنى التي فيها يمين ويسار. ثم حديث: مسح بناصيته على ناصيته وعلى العمامة في العضو الواحد، فابتدأ بالناصية وهي مقدم الرأس، ثم أتبع بالعمامة وهي متعلقة بمؤخر الرأس، فراعى الترتيب في عضو واحد، ثم أتبعها بالترتيب بين الأعضاء المختلفة في قوله: ابدأوا بما بدأ الله به. فالله بدأ بغسل الوجه قبل غسل اليدين، وبغسل اليدين قبل مسح الرأس. فمن دقة المصنف رحمه الله أنه جمع بهذه الأحاديث الثلاثة بين أحوال الترتيب المختلفة، سواء وقعت في عضو واحد منقسم أو عضو واحد غير منقسم أو أعضاء مختلفة. ولذلك لا يقال إن هذا الحديث لا مناسبة له في هذا الموضع، بل إن مناسبته من أظهر ما تكون على فقه الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ووجه ذلك أن بعض العلماء يقول إن السنة في مسح الرأس أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يرده إلى مقدمه، لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين: فأقبل بهما وأدبر. فذكر المصنف هذا الحديث لكي يدل على أن السنة في المسح أن يبدأ بمقدم الرأس ثم يتبع بقفاه، فلذلك كان مندرجا تحت الترتيب الذي ذكرناه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مغيرة رضي الله عنه: توضأ فمسح بناصيته. الناصية واحدة النواصي، فالجمع نواصي. قال تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي. جمع ناصية وناصاه، كبادية وباداه، وقارية وقاراه. وقيل إن ناصاه هي لغة طي، والناصية اختلف العلماء أئمة اللغة فيها على قولين، فقيل إنها الشعر الذي يكون في مقدم الرأس، وقيل إنه مقدم الرأس مطلقا سواء كان مشتملا على الشعر أو لم يكن، والأخير اختيار الجوهري، والأول هو المعروف. ولذلك قال تعالى: يؤخذ بالنواصي، فالأخذ إنما يكون للشعر لا لمقدم الرأس، فإنه إذا كان مجردا عن الشعر لم يؤخذ به. فقوله مسح بناصيته أي الشعر الذي يكون في مقدم رأسه، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يجمع بين المسح على مقدم الرأس والمسح على العمامة. يقول مسح على ناصيته بناصيته وعلى العمامة. العمامة مأخوذة من عم الشيء إذا استوعبه، ووصف هذا اللبس بكونه عمامة لأنه يعم الرأس بالتغطية. فقوله وعلى الخفين أي مسح على الخفين، وهذا يعتبر من الترتيب بين الفرض والفرض، فقد ذكر مسح الرأس أولا ثم أتبعه بمسحه على الخفين. ولذلك قال بعض العلماء إن هذا الحديث فيه مناسبة أن أدخله مناسبة، وهي أنه كما يشرع الترتيب بين المغسول والمغسول كاليدين مع الوجه، كذلك يشرع الترتيب بين الممسوح والممسوح وهو مسح الرأس ومسح الخفين. ولعلها تكون مناسبة ثانية للحافظ ابن حجر سببت في ذكره لهذا الحديث في هذا الموضع، وهو أن هذا الحديث يعتبر أصلا في الترتيب بين الممسوحات، كما أن غيره أصل في الترتيب بين المغسولات مع الممسوحات أو المغسولات المنفردة. هذا الحديث اشتمل على مشروعية المسح على الناصية مع العمامة، وقد تقدم الكلام في استدلال بعض العلماء بهذا الحديث على مشروعية الاقتصار على جزء من الرأس عند المسح، وهو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. قالوا إن الواجب مسحه من الرأس إنما هو الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية، وناصية الإنسان إذا قدرت تقارب الثلاثة الأصابع، أي ما يعدل ربع الرأس في قولهم رحمة الله عليهم. وقد تقدم الجواب عن هذا الاستدلال بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على ذلك الجزء المنكشف من الرأس أعني الناصية، وإنما أتبعه بالمسح على العمامة. فلأن يكون هذا الحديث أصلا ودليلا في وجوب استيعاب الرأس أقوى من كونه دليلا على مسح بعض الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلف الإتباع بمسح العمامة على المسح على الشعر، فدل هذا على أنه لا يجزئ الاقتصار على جزء الرأس عند المسح. وأما بالنسبة لتضمنه للجملة الأخيرة أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الخفين، فسيأتي إن شاء الله الكلام على الأحكام المتعلقة بالمسح على العمائم وعلى الخفين في الباب الذي يلي هذا الباب، وسنذكر إن شاء الله خلاف أهل العلم رحمة الله عليهم في المسائل المتعلقة بالمسح على العمامة والمسح على الخفين بإذن الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. يقول المصنف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي بلفظ الأمر هكذا ابدأوا. وأصل الحديث في الصحيح بصيغة الخبر كما في صحيح مسلم نبدأ بما بدأ الله به. هذا الحديث مناسبة ذكره في الباب الذي معنا أنه اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبداءة بما بدأ الله به، فهو أصل وحجة عند العلماء رحمة الله عليهم في وجوب تقديم الأعضاء وترتيبها على النحو الذي ورد في كتاب الله عز وجل. وهذا الحديث كما ذكر المصنف إنما هو من لفظ النسائي بصيغة الأمر، والذي في الصحيح إنما هو بصيغة الخبر، والفرق بين الصيغتين أعني الخبر والأمر واضح ظاهر، فإن صيغة الأمر تدل على الحتم واللزوم، وصيغة الخبر تدل على كونه عليه الصلاة والسلام مهتديا بهدي الكتاب، وذلك أعم من أن يدل على الوجوب أو يدل على السنية والاستحباب وطلب الفضل. ولذلك اختار المصنف رحمه الله رواية النسائي، وهذه الرواية ذكر بعض العلماء أنه لم يعثر عليها في سنن النسائي، يعني بذلك الكبرى، والذي وجد في المحلى أنه ذكرها عن رواية النسائي. ولذلك في بعض نسخ النسائي الكبرى توجد هذه الرواية بصيغة الأمر ابدأوا، وهي التي ذكرها الإمام ابن حزم رحمه الله، وفرع عليها مسألة البداءة في كل من الطهارة والحج. وأما صيغة الخبر فهي الصحيحة الثابتة، ولذلك درج بعض العلماء على تضعيف هذه الرواية، فإن الرواة الثقات إنما رووها بصيغة الخبر، وأما صيغة الأمر فإن النسخ اختلفت في إثباتها، وعلى القول بثبوتها فهي من رواية من هو أضعف حفظا ممن روى صيغة الخبر. ولكن لقائل أن يقول إن الخبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به يتضمن الإنشاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فكأن قوله نبدأ بما بدأ الله به كأنه يقول هدي وسنتي أن أبدأ بما بدأ الله به. هذا الحديث يعتبر أصلا عند العلماء رحمهم الله في أن الوضوء من فرائضه الترتيب، فلا يجوز للمكلف إذا أراد أن يتوضأ أن يقدم اليد، أن يقدم عضوا على عضو، بمعنى أن الأعضاء المرتبة في الكتاب أعني الوجه واليدين والرأس والرجلين لا يجوز إيقاع بعضها إلا تلو بعض على النحو الذي ورد في الكتاب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني مسألة الترتيب في الوضوء، وذلك على قولين: القول الأول إن الترتيب في أعضاء الوضوء يعتبر فرضا، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. القول الثاني إن الترتيب مسنون وليس بفرض، وهو مذهب الحنفية والمالكية والظاهرية رحمة الله على الجميع. محل الخلاف بين القولين في الترتيب بين الفرض والفرض، وأما الترتيب بين المسنون والمسنون والمسنون والفرض فهو خارج عن موضع النزاع. وتوضيح ذلك أن الترتيب يأتي على ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون بين فرض وفرض، كترتيبك غسل اليدين بعد غسل الوجه ومسح الرأس بعد غسل اليدين. الصورة الثانية والحالة الثانية أن يكون الترتيب بين مسنون ومسنون، كترتيبك بين المضمضة والاستنشاق، على القول بسنيتهما لا على القول بوجوبهما. فإذا رتب الإنسان متأسيا أو يريد السنة أوقع المضمضة قبل الاستنشاق. الحالة الثالثة أن يرتب بين المسنون والفرض، وذلك كتقديمه للمضمضة والاستنشاق على غسله للوجه. هذه ثلاثة أحوال للترتيب، فمحل الخلاف بين العلماء رحمهم الله في هذه المسألة إنما هو بين الفرائض، أي الفرائض التي وردت مرتبة في الكتاب، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. هل يجب على المكلف أن يوقع بعضها تلو بعض على الترتيب والنسق الوارد في كتاب الله، أم هو مخير لا حرج عليه أن يقدم غسل رجليه على مسح رأسه ومسحه لرأسه على غسله بيديه وغسله بيديه على غسله